بمن وضعها وبصاحب تلك الأيدي الخائنة التي صنعت ذلك لتروع الآمنين وتفتك بالأبرياء، جدير بهؤلاء المجرمين أن يفعل فيهم أقصى أنواع العقوبة، كأن يعدم أحدهم في ميدان عام على مرأى ومسمع من الخلق ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يعمل الدنيئة. وإلا فما أشبه هؤلاء المجرمين بمن ذكرهم الله عز وجل في حد الحرابة وحكم عليهم بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما أحوجنا عباد الله، وقد أحاطت بنا المخاوف والمتالف، ما أحوجنا وقد أحاطت بنا تلك المخاوف التي تجري على أيدي هؤلاء المجرمين والتي جدت علينا وتستهدفنا جميعا. ما أحوجنا في ظل ذلك كله أن نبحث عن تلك الأسباب الإيمانية التي يسترد بها الأمن المفقود. وأول ذلك، أول الأسباب التي يستتب بها الأمن، أول أسباب ذلك تحقيق حقائق الإيمان. وإلا فالأمن والإيمان حليفان متلازمان، والأمن عباد الله حكر على المؤمنين حرام على غيرهم. واقرأوا إن شئتم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولله در القائل: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. كيف لا يستقر الأمن والسكن في قلوب المؤمنين وقد استقر في قلوبهم موعود الله عز وجل لهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كيف لا يعيش أهل الإيمان حياة الأمن والسكن وقد استقر عندهم قوله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة عكرمة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، أي يسكن ويطمئن. كيف لا يعيش أهل الإيمان حياة الطمأنينة والسكينة وهم يقرؤون قوله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذا. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت به الأمور وأحاطت به المخاوف والمتالف قرأ تلك الآيات آيات السكينة فيسكن بذلك قلبه ويطمئن لذلك فؤاده. وقال تلميذه النجيب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأنا أيضا جربت تلك الآيات آيات السكينة عند اضطراب القلب فوجدت لها تأثيرا عجيبا. مما يستتب به الأمن كذلك في أزمنة المخاوف الاستسلام لأمر الله. وسلوا يوم الخندق يوم أن بلغ الرعب بالناس يومئذ مبلغا حيث أحاطت بهم الأحزاب وتواطأت وتحزبت على أهل الإيمان لاستئصال شأفتهم. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي تلك اللحظات العصيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتنا بخبر القوم؟ وحيث بلغ الخوف والجوع والبرد من القوم كل مبلغ وحيث لم يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بعينه لم يقم أحد من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتنا بخبر القوم وهو معي يوم القيامة؟ عرض مغر جدا، بل هذا أضخم وأفخم وأقيم عرض في التاريخ. ومع ذلك لم يتحرك من الناس أحد، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا إلا أن يعين شخصا بعينه فقال: قم يا حذيفة. فلم يجد حذيفة بدا إلا أن يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيع. وما هو رضي الله عنه إلا أن قام، حتى وكأني بخوفه قد تحول إلى أمن، وجوعه شبع، وأذهبت حرارة الإيمان البرد الذي كان يجده. كل ذلك ببركة الاستسلام لأمر الله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يستتب به الأمن في أزمنة الخوف والفزع والرعب إقامة العدل والتخلي عن الظلم، والذي يجتاح العالم اليوم ويملأ ما بين الخافقين، فالأمن والظلم ضدان خصيمان لا يمكن بحال أن يجتمعا أو يأتلفا. لما نسف عمر رضي الله عنه دولة الفرس ودمرها على أهلها أراد كسرى أن يعاهده، فأرسل إليه مستشاره الهرمزان، فجعل الهرمزان يبحث عن عمر هنا وهناك فلم يجده في قصر ولا في بروج مشيدة ولا في حراسة مشددة، وإنما وجد عمر خليفة وأمير المؤمنين يومئذ

وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. عباد الله، متى تفشى الظلم والفساد وانتشر وأعطي الضوء الأخضر، وحسبك من ذلك رفع الرقابة عن الأفلام ليكون العري والعار والعهر والفجر والإباحية والانحلال على أشده، وليحل بنا عياذا بالله ما حل بهؤلاء الهالكين، وإلا فالسنن لا تعرف المحاباة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عباد الله، إذا كان المذكور آنفا شيئا مما أعده الله عز وجل للعصاة إبان مخالفتهم لأوامر السماء، فقد أعد الله عز وجل لهم في الآخرة من المخاوف وأنواع الرعب والفزع ما يزلزل قلوبهم. يقول جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا تطرف لهم عين من شدة الهول والهلع الذي نزل بهم. أما المتقون فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويقال لهم ادخلوها، أي بحبوحة الجنة، ادخلوها بسلام آمنين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق إلى ما تحب وترضى. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وفساد أحوالنا. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين وبمصر عزا وخيرا وأمنا وسكينة فاجعل الخير والعز والسكن على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين شرا وسوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر أشرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا،